بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: الرابع أن تضاف ويحذف صدر الصلة نحو يعجبني أيهم قائم. ففي هذه الحالة تبنى على الضم، فتقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم، لأن المبني يلزم حالة واحدة فيكون مبني على الضم في محل رفع، ومبني على الضم في محل نصب، ومبني على الضم في محل جر. هذه أي الآن التي هي موصولة. قال: وعليه قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقول الشاعر: إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. قال: وهذا مستفاد من قوله: وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي هذه الأحوال الأربعة هي مستفادة. وإن كان المؤلف رحمه الله ناظم لم ينص عليها بالتفصيل، أي وأعربت أي إذا لم تضف، في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم تضف وذكر صدر الصلة. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيف وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ. هي تبنى وتعرب كما سيشير إليه. فمثلا هو مذهب سيبويه، تابعه بعضهم، إلا الجمهور حتى الخليل ويونس. إذن تضمن هذا البيت أربع أحوال استفاد أهل العلم على حسب العامل أيهم أو أيهم أو أيهم، لأن هنا معربة. هذه حالة. ثانية: في هذه الثلاثة الأحوال عند سيبوي وغيره هنا تكون معربة. ما معنى معربة؟ الحركات على حسب العوامل، وهنا مبنية عند سيبوي تلزم أي؟ سواء كان العامل يقتضي الرفع أو النصب أو الجر تكون مبنية، ويجوز الإعراب. وأما شيخ سيبوي الخليل ويونس شيخاه يقولان إنها أيضا في هذه الحالة معربة. وحصل يعني شيء من الاستنكار، استنكر بعضهم هذا من سيبوي. ما وجه الاستنكار؟ قال بعضهم يعني إذا كانت معربة وهي غير مضافة فكيف تبنى وقد أضيفت؟ يعني كيف يكون هذا؟ فتعدوها من المسائل التي تفرد بها سيبوي. لكن القراءة تؤيد مذهبه. لماذا؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. لو كانت معربة كيف ستقرأ؟ أيهم أيهم، هذا بلا خلاف القراءة المعروفة أيهم، هناك رأشة ذا سيأتي قرأت بالنصب. وأيضا هذا البيت الذي هو شاهد من شواهد العرب، إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم، هكذا نطق. لو كانت معربة في هذا الحال يعني على نفس الضابط، فسلم على أيهم أفضل، إذن أضيفت ها وحذف صدر الصلة. لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أضيفت وحذف صدر الصلة لأن أشد أي خبر، أين المبتدأ؟ تقديره هو صدر الصلة. أي صدر الصلة؟ لأن الآن هذه الجملة من المبتدأ والخبر صلت الموصول، هذا صدرها وهذا عجزها كما يقال أو آخرها. وهنا كذا أيهم أفضل، أي أيهم هو أفضل. فهذه لشواهد تؤيد من مذهب سيبويه. قال رحمه الله تعالى: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزل وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكملي، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب، بفعل أو وصف كمن نرجو يهب. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن بعض العرب أعرب أيا مطلقا. قوله بعض العرب الأولى أن يقول بعض النحاة، لأن العرب يتكلمون يحكون والنحاة يحكمون، فيقال يعني أن بعض النحاة. قال: أعرب أيا مطلقا، أي وإن أضيفت وحذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم، سيكون هنا أيوة فاعل مرفوع، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم، قد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب، وروي فسلم على أيهم أفضل بالجر. قال هنا في الحاشية: قوله ربا أو أعرب أي المطلقة هو مذهب الخليل ويونس، الخليل هو الشيخ وكذلك يونس، وتأول بالآية أنها استفهامية، مبتدأ خبره أشد، فضمتها إعراب، ثم قال يونس الجملة سدت مسد مفعول ننزع، لأن أي علقتها عن العمل، لأن التعليق عنده لا يختص بأفعال القلوب، يعني التعليق عن العمل. قال الخليل هي صفة لمفعوله المحذوف على تقدير القول، أي لننزعن من كل شيعة فريقا يقال فيه أيهم أشد، ورد عليهما بقوله فسلم على أيهم أفضل بالضم لامتناع الاستفهامية فيه، لأن حرف الجر لا يعلق عن العمل، ولا يصح أن يقدر على شخص مقول في أيهم أفضل لامتناع حرف المجرور. نعم ما في حرج سهل. قال: وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، يعني قوله وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف، وفي ذا الحذف لأنه ذكر الحذف في البيت الذي قبله، قال وصدر وصلها ضمير انحذف. والضمير هذا الذي انحذف وهو العائد. الآن في هذه الآية أو في البيت أيهم أشد من أحكام العائد، وهو الآن سيشرع فيها أنه يحذف، أن العائد يحذف، وأن العائد محذوف تقديره هو. والعائد إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. فقوله وصدر وصل ضمير حذف هذا الحكم للعائد المرفوع، أن العائد المرفوع يحذف متى؟ إذا كان مبتدأ وأخبر عنه بمفرد. متى يحذف العائد المرفوع؟ إذا كان مبتدأ يخبر عنه بمفرد. ثم قال وفي ذا الحذف، وبعض معارض مضغن وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي. يعني الآن هل الحذف حذف العائد مقتصر فيه على أي؟ هل الحذف محصور حذف العائد في أي أم في غير أي؟ نعم، فقوله غير أي يكتفي أي غير أي من الموصولات يكتفي في الحذف أي، كما أننا كما أنهم الآن حذفوا أو أتوا بشواهد على حذف العائد مع أي، أيضا يحذف العائد مع غير أي. فهمتم الآن؟ لابد من فهم هذه الأبيات فقرة فقرة. قال وفي ذا الحذف أيا غير أي يكتفي، يعني غير أي من الموصولات يكتفي أي، أي أيش يكتفيها؟ في الحذف، كما أننا حذفنا في أي نحذف في غير أي. مفهوم إلى هنا؟ لكن هناك شرط في أي، الحذف مع أي هذه الموصولة لا يشترطون شيئا، سواء كانت الصلة جملة الصلة طويلة أو ليس بطويلة. إيش طويلة؟ يعني في الكلام طول، جملة تتضمن عدة كلمات كذا بالتعبير اليسير. يعني مثلا يعجبني أي قائم، أيش هذه أي قائم؟ هذه جملة طويلة أو قصيرة؟ قصيرة ليست طويلة. أيهم هو قائم؟ هذه قد تكون فيها طول. أيهم هو قائم مثلا، فمع أي يحذف العائد سواء كانت الصلة طويلة أو ليست بطويلة. طيب غير أي، غير أي من الموصولات لا يحذف إلا إذا كانت الصلاة طويلة. طيب إن لم تطل يكون قليل، إذا كانت سيأتي الأمثلة تبين، إذا كانت الصلاة التي هي الجملة التي بعد الاسم الموصول إذا لم تكن طويلة فالحذف قليل، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون ما بقي صالحا، أن يكون صلة. يعني إذا كان ما بقي صالحا أن يكون صلة لا يحذف. فهم احترسوا يحصل يعني لبس كما سيأتي. نقرأ الشرح ثم نعود. قال وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد، يحذف فيها العائد على الموصول. إيش عائد على الموصول؟ العائد هو لابد أن يطابق الموصول، يطابق الموصول من أحكام جملة الصلة أن تشتمل على عائد. يعود على الاسم الموصول مطابقا له. قال وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. مفهوم؟ متى يحذف العائد المرفوع وخبره مفرد؟ قال نحو وهو الذي في السماء إله وأيهم أشد. الشاهد من الآية الأولى وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، هو يعني جعل إله خبر لمبتدأ محذوف، وذلك المبتدأ هو العائد، وفي السماء متعلق بإله بمعنى معبود. قال إيش عندكم بعد ال وأيهم أشد؟ قال إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد. قال فلا تقل جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب، لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة، يعني لا يحذف العائد إلا إذا كان مبتدأ. أما إذا لم يكن مبتدأ، إذا كان العائد فاعل في محل رفع فاعل أو كان في محل رفع نائب فاعل فلا يحذف. هم الآن فقولوا فلا تقل جاءني اللذان قام ولا اللذان ضرب، قال لرفع الأول بالفاعلية والثاني بالنيابة. ما علاقة هذا الكلام بما تقدم؟ العائد المرفوع متى يحذف؟ مبتدأ إذا كان خبره مفرد. أما إذا كان مرفوعا بالفاعل أو بالنيابة لا يحذف. فهمت الآن؟ قال بل يقال قاما جاءني اللذان قاما، وضربا جاءني اللذان ضربا. قال وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم ونحوه، ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. متى تكون الصلة طويلة؟ أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن المفرد. الصلة التي فيها طول يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن المفرد. يعني عندنا خبر عن مفرد وهناك ايش؟ ضمير ايش؟ زائد، ضمير زائد، يعني مبتدأ وخبر وهناك زائد. مفهوم الآن؟ أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن المفرد. قال نحو جاء الذي هو ضارب زيدا، فيجوز حذف هو فتقول جاء الذي ضارب زيدا. الكلام على أي انتهى الآن؟ انتقل الآن إلى غير أي من الموصولات. هل يحذف العائد منها؟ ماذا قال هنا؟ ولا يحذف صدر الصلة الذي هو أي؟ العائد. ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. ثم ذكر هذا المثال جاء الذي ها؟ هو ضارب زيدا. من هنا هذه الصلة، صلة الموصول. صلة الموصول. هذه الصلاة طويلة، كيف عرفنا؟ فيها زائد هكذا، قال أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به. أين هو؟ ها؟ أين الزائد؟ جاء الذي هو ضارب، هو مبتدأ وضارب خبر. أين الزائد؟ هناك شيء زائد على المفرد المخبر عنه المفرد، هو. إذن هنا ضمير مستتر، لما تقول هو ضارب، طيب ضارب ثم تقول لي والفاعل تقديره وزائدا مفعول به. إذن هنا شيء زائد، هنا شيء زائد، هنا تسمى هذا الجملة ها جملة فيها طول، جملة فيها طول. فإذا كانت الجملة فيها طول لك أيش؟ تحذف هذا العين، تقول جاء الذي، جاء الذي ها ضارب زائدا. نعم هكذا، نعم هنا تحذف العائد لأن الجملة فيها طول. قال ولا يجوز حذف، ولا يجوز أو ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة. ذكرنا لكم ما معنى إذا طالت. قال نحو جاء الذي هو ضارب زيدا فيجوز حذفه هو، فتقول جاء الذي ضارب زيدا. ومنه قولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، والتقدير بالذي هو قائل لك سوءا، والتقدير ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا. يعني هنا حذفوا ماذا؟ العائد. ما أنا بالذي قائل لك سوءا، أين العائد؟ محذوف، تقديره هو لأن الجملة فيها طول. قال فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل. وأجاز الكوفيون قياسا يعني على أي نحو جاء الذي قائم. انظر الآن جاء الذي، فرق بين هذه الجملة وهذه. الآن عند الكوفيين يجوز جاء الذي قائم، جاء الذي قائم. أين العائد؟ عندهم إيش؟ محذوف، تقديره هو. طيب عند الجمهور ماذا؟ لا تحذف. لماذا؟ لأن الجملة ليست طويلة. هل بقي فيها شيء زائد على الإخبار بالمفرد عن صدر الصلة؟ لا، ولا شيء، ما فيها شيء. فهنا يقولون لا، لا يحذف العائد، يقول جاء الذي هو قائم، لا تقول جاء الذي قائم. أما في أي تقول جاء أيهم قائم، جاء أيهم قائم، ما في شيء. لكن في غير أي شرط ذلك أن تكون الجملة فيها طول، فإن لم يكن فيها طول فعندهم قليل، قد يحذف لكنه قليل. الله. قال التقدير جاء الذي هو قائم، ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسن في قراءة الرفع. أحد قراء من الأئمة بالرفع شاذة. إذا كانت على قراءة الرفع، على من قرأ بالرفع؟ تماما على الذي أحسن، فيها شاهد. من فهم؟ الذي فهم سيعرف. الذي أحسن، إذن فيها شاهد إذا كان بالرفع. أما على قراءة النص لا، لأن الكلام الآن على العائد المرفوع، العائد المرفوع. قال والتقدير هو أحسن. وقد جوزوا في لا سيما زيد إذا رفع زيد. قالوا إذا رفع زيد معنى ذلك أن الاسم الذي يأتي بعد لا سيما له أحوال. ولا سيما هذه لا سيما هذه تذكر في باب الاستثناء, تذكر في باب الاستثناء. وإن شاء الله إذا وصلنا إلى ذلك الموضع جاءت الكلام عليها, لأن الكلام عليها في شيء من الطول. فالاسم الذي بعد يأتي إما معرفة أو نكرة, ويأتي إما مرفوع أو منصوب أو مجرور, وتخارج على كل صورة. لكن هنا ذكرها هنا باعتبار وجود, يعني على اعتبار أنما موصولة. إذن إذا أردت أن ترجع في الكتب المطولة لتنظر الكلام على لا سيا أين باب الاستثناء. نعم. قال وقد جوز في لا سيما زيد إذا رفع زيد أن تكون ما موصولة, وزيد خبر لمبتدا محذوف, والتقدير لا سيما الذي هو زيد, فحذف العائد الذي هو المبتدا وقولك هو وجوبا, فهذا موضع حذف في صدر الصلة مع غير أي وجوبا ولم تطل الصلة وهو مقيس وليس بشاذ. هكذا على جعل ماش موصولة. قال هنا سي بمعنى مثل لا يتعرف بإضافته لما الموصولة توغله في الإبهام. هي قاعدة عندهم الأسماء المتوغلة في الإبهام لا تتعرف بالإضافة. أي اسم متوغل في الإبهام؟ ما معنى متوغل في الإبهام؟ ها؟ ها؟ متوغل في الإبهام لأنه ما يدل على شيء معين, يشمل القليل ويشمل الكثير, يشمل القليل ويشمل الكثير. قال فصح كونه اسم لا ناسية, ولك جعل ما نكر موصفة بالجملة أي لا سية رجل هو زيد أو زائدة, وسية مضاف إلى زيد, فإن كان بدل نكر قول على رب يوم صالح لك منهما ولا سيما يوم بدارة جلجلي, فلك فيه الرفع والجر كذلك ويزيد بالنصف فيميز السي كما تميز مثل نحو لو جئنا بمثله مددا. يعني لو تقول لا سيما زيدا سيكون تمييز. هنا كلام. قال وأشار بقوله وأبوا أن يختزل. من هم الذين أبوا؟ النحاة, الكلام على النحاة. وأشار بقوله وأبوا أن يختزل. أيش يختزل؟ يحذف. إذا مفهوم إلى هنا. وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي, إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر. من فهم إلى هنا؟ ها ما معنى؟ وفي ذا الحذف يعني حذف العائد المرفوع, لأنه إشارة إلى الحذف المرفوع, لأنه يتكلم عن ماذا؟ عن حذف العائد المرفوع. وفي ذا الحذف أيوة يعني يقترد أو يقتفي في الأسماء الموصولة كما يحذف من أي, يعني ليس خاصا بأي بل يحذف العائد المرفوع مع أي ومع غير أي, وغير أي يقتفي أي يعني يتبع أي في الحكم. ها بشر في غير أي بشرط أن تكون الجملة مستطيلة, إن يستطل وصل يعني أن تكون جملة الصلة فيها طول. وما هو ضابط الطول فيها؟ أن يكون فيها زيادة على الخبر الخبر المفرد عن المخبر عن المبتدا, المخبر به عن المبتدا. اذا لم تكن جمله الصله طويله جاء الذي قائم فالحذف قليل. ثم قال وأبوا أن يختزل. قال وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل إلى أن شرط حذف الصدر الصلة ألا يكون ما بعده صالحا لأن يكون صلة، كما إذا وقع بعده جملة نحو جاء الذي هو أبوه منطلق أو هو ينطلق أو ظرف أو جار ومجرور تامان نحو جاء الذي هو عندك أو هو في الدار، فإنه لا يجوز في هذه المواضع حذف صدر الصلة. فلا تقول جاء الذي أبوه منطلق تعني الذي هو أبوه منطلق، يعني وأنت تقدر أيش العائد أيش المرفوع، وأنت تقدر العائد المرفوع لأن الكلام يتم دونه، فلا يدرى أحذف منه شيء أم لا، وكذا بقية الأمثلة المذكورة. ولا فرق في ذلك بين أي وغيرها، فلا تقول في يعجبني أيهم هو يقوم يعجبني أيهم يقوم، لأنه لا يعلم الحذف ولا يختص هذا الحكم بالضمير إذا كان مبتدأ، بل الضابط أنه متى احتمل الكلام الحذف وعدمه لم يجز حذف العائد، وذلك ما إذا كان في الصلة ضمير. انظر إذن متى هذا هو الضابط، متى لا يجوز حذف العائد؟ قال إذا كان في الصلة ضمير غير ذلك الضمير المحذوف صالح لعوده على الموصول نهو جاء الذي ضربته في داره، فلا يجوز حذف الهاء من ضربته، فلا تقول جاء الذي ضربته في داره لأنه لا يعلم المحذوف. طيب هذا الحذف الذي ذكره يعني حكم حذف ماذا؟ ها العائد المرفوع، أي يحذف العائد من الجملة سواء كانت فيها طول أو ليس فيها طول، وغير أي الأكثر أن تكون الجملة فيها طول والقليل. طيب أيضا النحاة اشترطوا شرطا آخر، قالوا أيضا من حكم هذا العائد المرفوع أنه لا يحذف، مع أنه يحذف أيضا لا يحذف. متى يمنعون حذفه؟ إذا كان في الصلة ضمير يعود على الاسم الموصول يصلح أن يكون عائدا. ما هو المثال الذي ذكره الأول؟ جاء الذي هو أبوه منطلق، هو كلام صحيح. طيب هذا العائد ايش مر وهو صدر ايش وهو صدر الصلة، لأنك تقول ايش مبتدأ، هو ضمير منفصل لمحل رفع مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني ومنطلق ها خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره المبتدأ الأول، والجملة صلة الموصول. طيب إذن هذا العائد المرفوع وهو صدر الصلة، هل نحذفه كما تقدم في الحكم؟ قالوا هنا لا يحذف. لماذا؟ قالوا لأن ما بعده لو حذف، لو قلنا جاء الذي أبوه منطلق أي ستقول جاء في الماضي والذي فاعل أبوه مبتدأ ومنطلق خبر، قالوا خبر، لكن هل هو مفرد مخبر عنه من مفرد ها؟ لأنه مضاف هكذا مضاف، فهنا قالوا لا يصح أن تحذف العائد. لماذا؟ لأن الجملة لا تزل شابعة، شابعة راوية بأيش؟ بعائد، بعائد، يعني أنت تريد أن تحذف العائد لكن في الجملة أيش؟ هذا عائد أيضا يعود على من؟ الذي أبوه يعود على الذي، فإذا كان في الجملة ضمير آخر يعود على الاسم الموصول لا تحذف، مفهوم الآن؟ قال إن صلح الباقي لوصل مكمل. إذا صلح بعد الحذف أن يكون ما بعد هذا المحذوف تكون الصلة كاملة كأنه لم يحذف منها شيء. لو رأيت هذه الجملة من أول وهلة جاء الذي أبو منطلق هل تفكر أنه حذف منه شيء؟ ها؟ هل هنا حذف منه شيء؟ تقول ما حذف ولا شيء، الضمير يعود على الذي خلاص، وتكون هنا جملة الصلاة جملة اسمية جاء الذي أبوه مسافر. نعم، فهنا الجملة كاملة والعائد موجود. فإذا كان هناك ضمير هذا موجود في الجملة أصلا نحذفه؟ لماذا لا نحذفه؟ لأنه إذا حذفنا لا ندري في الجملة هل هناك عائد محذوف أو غير محذوف. أما في مثل أيهم أشد يصلح، مثلا تقول أيهم هو أشد يصلح، يعني في غير القرآن يعجبني أيهم هو قائم يصلح أو لا يصلح يصلح، لكن لو حذف أيهم قائم مفهوم أن العهد محذوف. هل هناك ما يدل على يعني وجود غيره؟ لا، بل الكلام يدل على أن العهد محذوف بلا شك ولا مرية. أما هنا ليس هناك دليل، ما دام أنه لا يوجد دليل أتركه كما هو. قال وبهذا يظهر لك ما في كلام المصنف من الإبهام، فإنه لم يبين أنه متى صلح ما بعد الضمير لأن يكون صلة لا يحذف، سواء كان الضمير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. يعني ابن مالك رحمه الله عمم، يعني ما خصص، أو يفهم أنه لا يفهم من كلامه أنه خص هذا بالمرفوع فقط ولم يبين أن هذا عام في غير المرفوع. قال وسواء كان الموصول أيا أم غيرها، بل ربما يشعر ظاهر كلامه بأن الحكم مخصوص بالضمير المرفوع وبغير أي من الموصولات لأن كلامه في ذلك، والأمر ليس كذلك، بل لا يحذف مع أي ولا مع غيرها متى صلح ما بعدها، أي ما بعد الموصول، لأن يكون صلة كما تقدم نحو جاء الذي هو أبوه منطلق ويعجبني أيهم هو أبوه منطلق، وكذلك المنصوب والمجرور نحو جاءني الذي ضربته في داره ومررت بالذي مررت به في داره، ويعجبني أيهم ضربته في داره ومررت بأيهم مررت به في داره. يعني هنا ما يحدث. إذن كلام المصنف رحمه الله قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي، أيش الباقي؟ إن صلح الباقي لوصل مكمل، يعني تكون الصلاة تامة ليس فيها شيء محذوف، والحذف عندهم كثير من جلي، هذا حكم آخر. البيت هذا يعني عجز البيت الأخير متعلق بمسألة أخرى، والحذف عندهم كثير من جلي، هذا سيتطرق إلى حذف العائد المنصوب، هم العائد المنصوب. إذن ما الخلاصة؟ من يلخصها في كذا نقاط صغيرة جدا، هذا الكلام الذي انتهينا منه. ذكر أيو أنها تكون معربة إلا في حالة إذا أضيفت وحذفت صدر السلام. نعم، وأشار إلى مسألة وهي حذف حذف العائد المرفوع، يحذف العائد المرفوع. نعم، وبعضهم أعربها مطلقا، وبالنسبة لحذف العائد المرفوع في أي يعني يحذف مطلقا. إذا كان حذف العائد المرفوع مع أي يحذف، سواء كانت الجملة فيها طول أو لم يكن فيها طول إلا إذا صلح. لا، وأما مع غير أي الأسماء الموصولة غير أي لابد أن تكون الجملة فيها طول، وهل يحذف؟ يحذف لكنه قليل. طيب، هل هذا الحذف حذف العائد المرفوع على إطلاقه سواء كان مع أي أو مع غير أي؟ ها؟ ليس على إطلاقه، فكيف؟ لا يحذف العائد المرفوع إذا كان ما بعده يملا يصلح أن تكون صلة. يعني هناك عائد يعود على ماذا؟ الاسم الموصول في الجملة بعد الحذف لا يصلح. نعم. لماذا لا يصلح؟ أيش المانع؟ ها؟ لأنه إذا حذف لا يعلم هناك عائد محذوف أو غير محذوف لأن الضمير موجود أصلا. نعم. ويكون هذا شامل في بقية أي سواء كان في أي أو في غير أي. قال وسواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. نعم. إذا جاء العائد لا بد من ذكره. يعني يقول لا بد من ذكره يعني ضروري أن نذكره. فلو حذفناه سيوجد غيره يسد مسده فلا يدرى.